واحنا بحديث لا صحة مسلم وحديث لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد لا يمكن حمله على انه لا صلاة بمعنى انه لا تصح صلاته لا في المسجد فلو صلى في بيته فصحت فلذلك نحمله على الجمع الحاصل إذن الجمع الأول إذا تعذر نجمعه على الجمع الثاني والجمع الثاني حتى نعمل بأدلة الأحناف وأدلة الجمهور يعني الجمع الآخر الذي يستدل به هو نظر إلى أنه لا صيام له محمول هذا على ما إذا أوقع النية قبل الليل أي لا صيام له أي من لم يجمع صيام قبل الفجر فلا صيام له بحيث أنه أوقعه يعني قبل الغروب كان عنده محمول على قبل الغروب أو يحلل عندهم أن النفي والنفي بنية الصيام أي أنه من قام ولم ينوي أصلا النية من الليل فهذا لا صيام له أي نحمله على الصحة لكن نحمل على أنه لم ينوي أصلا أي نفي بنية الصيام الذي قام ولم ينوي أصلا هذا لا صيام له فإذا هذه المحامل التي حملها الأحناف جميعا سواء نفي الصغيرة أو الكمال سواء نفي سواء حمله على صيام النذر المطلق الكفارات والقضاء أو حمله على نفي نية الصيام أو أنه لا صيام له إذا ما أوقع الصيام قبل الغروب فيكون من الليل بمعنى أنه يشمل الليل الثاني هذه المحامل كلها لاستعراض الجمع بين أدلة الجمهور وبين أدلة الدين فحل الوامي والناظر إلى الاعتبارات الأحناف يجد أن هذه الاعتبارات في دفئة تشكل مناقشة لذلة الجمهور فبالتالي أن الجمهور ماذا يستدلون؟ يستدلون أولا بحديث الباب حديث الباب وحد الحصة وجهه ظاهر على نحو ما بيناه في فوائد الأحكام أنه يفيد مثل الصحة وأنه يجب إيقاعه لما الليل فيتبع الليل بأول وقت أو الغروب فلا يجزئه ولو بلحظة قبل الغروب فمتها يكون من الفجر فلا يجوز بنية منا هذا الحديث الذي تدل به الجمهور ناقشه الأحناف أنا ما سمعت من قبل الحديث لأنه الحديث معدول علقه بالصراط صراط الوقت وعلقه أيضا وأن الحديث معارض بحديث أقوى من وحديث عاشوراء وأنه تجمن زيادة على النص زيادة على النص نصف ولا يجوز نصف الكتاب بخبر الأحد وأنه تجمع على المحامل التي ذكرناها آنفا يقال عن الجمهور يستدلون بدليل آخر وهو القياس الجمهور يستدلون بدليل آخر يتمثل في القياس المقصود عليه هي الأمور المجمع عليها آنفا وهي صوم النذر المطلق الذي يتكف في الأحناف وصوم القضاء وصوم الكفارات كل هذه عندهم أنها تجب يجب فيها تدريس من الشرع. فألحق جمهور الصيام بجامع الفرضية أو بجامع أن كل أن صوم رمضان واجب، وهذه الواجبات المذكورة التي اتفق الأحناف في وجود 100% منها. فإذا كان هذه تجب فيها 100% من الليل، فتجب أيضا 100% من الليل في رمضان، فلا يجوز في مكان متأخر عن رمضان. أنا قبل قليل قد بينت ما أخذ الأحناف في تقريرهم بصوم النذر المطلق دون المعين، دون النذر المعين بينت سواء النذر المطلق أو صوم القراء أو صوم الكفارة، أما ما أخذهم يختلف وإن كان النتيجة واحدة لكن يختلف. ولهذا الأحناف ناقشوا الجمهور في هذه المسألة، لأنهم قالوا أن هذا قياس مع بروسات ما ذكرتم فيه من قياس فلا يلزمنا ذلك، لأن هذه لأن المقيس عليه مقيس عليه وقضاء القوم والنذر المطلق والكفارات هذه عندهم يجب فيها التعيين لكونها خارج عن رمضان، والقاعدة عندهم كل ما كان خارج عن رمضان فهو للنفل والتطوع ولا سبيل لقيام القضاء أو صوم الكفارة أو النذر المطلق إلا بتعيين، فإن لم يعين فينصرف مباشرة للتطوع، بخلاف عندهم رمضان فالوقت معين لرمضان، فلو نوى نية نفل أو نية مطلقة وقعت رمضان. فعلى الأساس فالقياس هذا غير صحيح، لأنه إنما تقرر عندهم الحكم بالنسبة لهذه الصوم الذي يتفقون معهم تقرر عندهم بالتعيين، يعني أنه كان خارج عن رمضان فوجب أن يعينه حتى لا يقع في النفس، لا أنهم أخذوا بحديث حفصة في الزهر في خلال الجمهور أخذوا بحديث حفصة وألحقوا هذا بهذا. قال القياس ظاهر البطلان لخلاف المعرض ولأن لوجود الفارق بين الأصل والخلاف. إذن قد علمنا أدلة الجمهور المستدل به بدليلين يتخصى القياس، وعرفنا كيف أن الأحناف ناقشوا هذين الدليلين، الدليل الأول المتمثل في حديث حفصة والدليل الثاني المتمثل في القياس، وقالنا مناقشة الأحناف المذهب إليه ومناقشتهم يعني في دليل الكتاب والسنة ومن الاعتبارات والقياس والاعتبارات يحتاج إلى وقت أطول، لذلك نتركه في الكتاب لاحقا إن شاء الله تعالى. لا في ما في من صحيح هذا لكنه معرض المنطوق ثلاث ايام له اي ثلاث ايام له يقعهما هم هؤلاء ان لم يأخذوا بالمفهوم يأخذوا بالأصل فأن الأصل في العبادات بوقيف فأنه إذا لم يفهم مفهوم تأخذ الأصل مثلا أن تقول في سائمة في الغنم زكاة يعني أنه في غير سائمة أنه لا زكاة هذا المفهوم لكن الأصل الأصل لا زكاة الأصل لا زكاة ومن قال بخلافه يأتي بالدليل فهؤلاء يستدلون بالمفهوم على أنه لا زكاة في المعلوقة فهؤلاء يستدلون بالأصل أنه لا زكاة إلا إذا جاء دليل الآن هذا لا قيام له بمعنى أن الذي لا يطيح من غروب الشمس يرى الفجر لا قيام له أو لا قيام لمن لم يضيف من هذا الوقت إلى هذا الوقت لا تجد يفهم هو يفهم منه أنه لا قيام له خارج عن هذا الوقت الآن خارج عن هذا الوقت يشمله النهي أو النفي صحة الصيام هذا خارج عن الوقت يشمله أما إن أوقعه في داخل الوقت فهو من أساس لشخص أنه صحيح صيامه إذا أوقع في داخل الوقت هذا الأمر النصارى باسم قرانا كان تقديم بعض المصالح توجيهات توجيهات لا أثير في الضغط إذا كان نزول الضغط هل من لم يكن بنية ليل الصيام فرض صيامه أن يستطيع أن ينوي بعد طلوع النهار الآن الأعذار لهم أحكامهم المسافر الذي ينوي الإقامة مثلا أو الصبي الذي يحتضن في النهار أو المرأة التي انقطع عنها الحيض في النهار أو إلى آخره أو الكافر المسلم في النهار فهنا لا يمكن له ولا يسعه أن يرجع إلى البيت حتى ينوي على حكمهم حكم خاص يجوز لهم أن يحدثوا النية من النهار ويحمل الحريق كما فتح المناقة شاخص من ينتهي بعد من مناقة الحماس من بين المناقة هذا الذي نظروا الآن على الآباء لهم أحكامهم أما الذين ليسوا من أهل الآداب ولم يضيفوا النية من الليل فلا تفتح قومهم لا الأستاذ لا يدفع خدها يا لا إذا الأصل أن يتحرى الإنسان في رمضان، لكن إذا أخبر أنه في رمضان ولم يعلم أنكم النوم أرجو أن يكون من هذه الأعداد. نعم بالنسبة للمنتهك بحرمة رمضان عند جماعة لسه نعرفه في الأحاديث اللاحقة في حديث الأعرابي هذا الذي جاء ينتف شعره وبعثره نشوفه هذا نشوفه العلوة في هذا نحاول سبسنا مرض النهار ما لم يتجاوز الزواج وأن يزيد إحدادها إلى غاية الزواج. ما بعده لا يستحم دم نفاقا ولا جنوا أيضا. ذكرنا أن من أدلة اللحمة إدلالهم بالآية قوله تعالى: أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومحل الشاهد قوله بعد ذلك: ثم أتم الصيام إلى الليل. ثم تفيد كلها ترتيب مع تلاقي، فقد ذكر الفجر ثم قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. والأمر عندهم بالصيام أمر بالنية، فهنا تكون النية قال سائلي واقعة بعد الفجر في أول النهار ثاني النهار. العزيز هذا عندهم حديث عاشوراء الذي فيه من كان مفطرا بل يمسك من كان صائما فليتم صومه، إنما كان ذلك بعد أن طلع الفجر بمعنى أنه كان في النهار وطلب منهم هذا. واستعانوا أيضا كما عرفنا في حديث ما عوضه المرغيناني الحكم في كذب الله في ذاك الأعرابي الذي جاء يشهده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال، فقال فيه بعد قال فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا أن ينادي الناس: من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم. هذا إذا في نسيت وجه استدلالي واضح ناحية أنه إنما أمرهم ذلك بعد وقت مسافر من الليل أو في نهار رمضان. كذلك عرفنا أنهم أيضا من أدلتهم في الرياء والقياس، حيث يرون أن القياس على النمل ذلك لأن النمل يجوز بنية كافرة منها. قال أيضا: نلحق صوم رمضان وصوم النمل بجامع أنهما عبادة مقيدة ومضيقة، ومن الواجب باعتبار أدائه ينقسم إلى واجب مطلق وواجب مقيد. واجب مقيد ينقسم إلى واجب موسع، واجب مضيق ومشبه. أما المضيق فيشترك على الصوم وعلى الصوم تلحق صورة الصوم الفرض قراءته على صوم النهي بالجامع المذكور عنه. كذلك من حيث اللزوم، لازم من حيث اللزوم انه معلوم ان النوافل اتباع الفرائض، فاذا علمنا ان النوافل يثبت فيها يجوز فيها إحداث نية متأخرة عن صوم النهار، إذا جاز هذا وعلمنا أنها تابعة للأصل أو الفرائض، علمنا أن الفرض له كما بالنهل باعتبار أن النهل تابع له، فكراهيته بصفاته وخصوصيته. ومن صفاته وخصوصيته هو جواز إحداث النية وقاع النية في متأخرة من أول ما. الأحناف أيضا استدلوا بالقياس من جهة أخرى بالهواء. هذه المجرى من حيث جواز تقديم النيه بتأخيرها، بمعنى انها قاسية على الصلاة، لان النية لما تكون قبل العمل قبل او في اول العبادة التي يقوم بها المصلي. فقالوا اذا الحقنا هذه النية بصلاة علما انه يجوز إثبات النية قبل الصوم قبل الليل، وإذا جاز ذلك ألحقنا هذه الصورة بما بعد الفجر أي في أول النهار دفعا للحرج وتيسيرا على الناس. إذن هذه اسمها ذكر قياسين بقياس، القياس الأول وقياس الاضطراب هو تقرير جوازه قبل الفجر أو قبل المغرب، والصورة الثانية إلحاق النية التي قضى المغرب بالنية التي تكون بعد الفجر. أما من حيث الحديث الباب الذي هو العمدة عند جميع العلماء الذين يستدلون به على أن الليل كله محلا لإيقاع نيته يبتدئ من الغروب إلى غاية الفجر. هذه الأجزاء كلها ما كان قبل الغروب ولو بوحدة لا يجوز إحداث نية في الصوم فيه، ولا إذا كان بعد الفجر فلا يجوز إيقاع نية في هذه الأوقات. نحن في هذا الحديث وحديث الباب الذي هو عمدة الجنود أجابوا عليه من عدة وجوه. أولا أعزوه بالاضطراب، قال الحديث مضطرب بحيث أنه واضع طرفا مرفوعا وطرفا موقوفا وطرفا ورد على سبيل الفتوى وطرفا على سبيل التحديث. وبالتالي حدوث هذا الاضطراب يمنع الاحتجاج به، وسلمنا انه يجوز الاحتجاج به في هذا المقام فهو معارض للآية التي ذكرها الأحناف طبعا عن حديث عاشوراء ولا السابق فيه. ففي الآية والحديث ما يلخده فيه ما يرسلان إلى جواز تأخير النية من أول النهار، فيكون الحديث يعارض هذه الآية، ثم يعارض هذا الحديث عليه فيقدم ما هو أقوى وأولى. ثم أنه لو سلم عروا صحت الاستدلال بهذا الحديث فهو خبر احد عندهم، وخبر الاحد تضمن زيادة على ما في الآية السابقة، وهذه زيادة عند الأحناف زيادة على النص في نص، ونصف المطلقات في القرآن يعني انه لا يجوز عندهم كذا عند الجمهور العلم انه لا يجوز نصف المطلق من القرآن الكريم، وبالتالي عندهم يمنعون مثل هذا لأن المظنون وهو خبر جاهز لا يقاوم المقطوع وهو ما يرى في الآية. ومع ذلك احنا أرادوا التوفيق بين هذا الحديث الباب ورأينا أدلتهم التي استدلوا بها في هذا المقام، وهو أنهم حملوا الحديث هذا على القضاء وعلى القضاء النذر المطلق على الكفارة. هذا نجتمع فيها، يعني يجتمع فيها الأحناء والجمهور في أنه يشترط حديث أن يمين الليل وحديث قيام الليل، فهؤلاء تتحون في على قال يلغوا على هذه الصورة ويقع الوفاق بينها وبينكم وتجتمع وتتعانق جميع هذه الأدلة ونخرج من الخلاف، أو نعطي حلا آخر للتوفيق وهو أنهم يحملون الحديث السابق في نفيه أنهم لا يحملونه على نفي الصحة وإنما يحملونه على نفي الكمال والفضل. ويقال فالحديث ومن لم يبيت صيام قبل الفجر فلا صيام له كامل، او في الحديث من لم يفرض من الليل فلا صيام له كامل، يحمل على الجمال فضلا ولا يحمل على الصحة ولا يقال فلا صوم له صحيح وإنما لا صوم له أكمل. الشأن في ذلك كما مثل بعض الأحناء بحديث لا صلاة بالباب مسجد إلا في المسجد، إن كان سيأتي في مناقشة في درجته على صدق هذه أيضا. فهذا الحديث تدل به على أنه المراد إليه نفي الصحة، نفي الكمال بمعنى لا صلاة كاملة لدار المسجد إلا في المسجد، لأن المسجد صار كما أخبر في الحديث من عمر تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفجر في 25 درجة و 27 درجة، هذا تدل على الأفضلية، فكانت هنا الأفضلية قائمة أنه لا صلى في بيته لا يأخذ هذا الأجر، وليس معنى ذلك أن صلاة باطلة. والحامل لذلك أي الطارق من الصحة إلى الناس الذي تقدم من القرآن من الآراء والأحاديث ونذكر المغرمان في البداية صدرا عن الأقيسة التي ذكرت سبوقا. فيه جمع آخر ذلك تمثلت لأنه من لم يبيت النية من الليل قبل الفجر فلا قيام له، عمل هذا من بيّد قبل الليل بمعنى قبل غروب الشمس، إذا يعني أوقع نيته قبل غروب الشمس فإنه في هذا الحال لا قيام له صحيح. أما إذا أوقعها بنية متأخرة عن أول النهار فحمل حديثه هذا على ما قبل الغروب، أما ما بعده فهو صحيح بالأدلة دائما التي ذكروها هنا في حيث آمان الآية التي فيها ثم أتم قيام الليل فالحديث عن الرائع التي تسأل. فإذا الحاكم هذا الذي استدل بالأحناف كما ذكرت آنفا، وهذا الذي استدل بالأحناف هو عين مناقشة الجمهور في دليلهم، بمعنى حديث الباب هو العمدة عند الجمهور كما ذكرت آنفا، ومحل مناقشة الأحناف في هذا الدليل كما سمعتم آنفا. يبقى مناقشة أيضا دليل الجمهور في القياس، أن الجمهور قالوا استدلوا بهذا الحديث وقد علمنا كيف نناقش هذا الحديث، ثم استدلوا بالقياس قالوا أن صوم رمضان يجب تبييض نيته من الليل ويلحق هذا بقيام القضاء ليس الصراط النزول مطلقا التي يتفق فيها طرفان وهم الاحناف والجمهور في الاصل المقيت عليه، المقيت عليه هو القضاء والكفارات نزول متقاء يتفق الكل على وجود ايقاء من الليل اي في وجود اداء الليل. فاذا كان المقيت عليه متفق بين الجنوب والاعناق في المسألة فيلحق سورة الارض الرمضان في الاحناف لا يوافقون على مثل هذا القياس، لأن تقريرهم للحكم وهو قوم قضاء الصوم وكفارات النذور المطلقة إذا كان بنية من الليل فإنما كان المأخذ أو الطريق إلى ذلك غير الطريق الذي استدل به الجمهور لما استدل بحديث حتى على القضاء وعلى غيرها من القضاء والنذور وغيرها، بينما الأحناف عندهم إنما سندوا ذلك على القاعدة التي جعلوها لأنفسهم، هذه قاعدة أن كل ما كان خارجا عن رمضان فهو للنفل ولا يتعين بغيره ولا بدونه، لا يتعين بغيره إلا بتعيينه فيجب أن يكون تعيينه فيجب من أجزاء إليه. وبالتالي فإنما خرجوا من عدم من جواز إحداث نية من الليل كل من القضاء وغير ذلك بهذه القاعدة، بخلاف الجمهور إنما تعمل الحكم في قوله صلى الله عليه وسلم تعليق حتى من لم يبيت القيام من الليل، فرى النكرة في سياق النبي تدل على العموم فعمموا كل قيام وألحقوا بذلك أيضا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اتحد الحكم بالنسبة للجنوب والأحناف من حيث النتيجة لكن من حيث الطريق الموصل إلى هذه النتيجة يختلفان، الجنوب استدل بالحديث أما غيرهم فإنما استدل بالقاعدة السليمة، لذلك لا يصح هاي وقت الجنون على مثل هذا القياس، فقالوا إنما أثبتنا القضاء والكفارات والنذور المطلقة، إنما أثبتناها بهذه القاعدة، بمعنى أنه كل ما كان خارجا عن رمضان، لأن رمضان وقته معين ما عدا ذلك فغير معين، إلا إذا أحدث التعيين في القضاء داخله، فإن أحدث التعيين يجب أن يثبت من الله قبل الصيام. فإذا المقيس والمقيس عليه المقيس عليه، وإن اتحد من حيث الحكم إلا أنهم يختلفون من حيث الناقة، من حيث الطرف الاتجاه، بالتالي القياس الذي ذكروه عندهم لا يمكن أن يقوى على معارضة على المعارضة فضلا عن معارضة ما استدل به الأعناق من الآية فضلا عن الحديث كما نسمعه. الآن بعد مناقشة الجنون بعد مناقشة الأحناف الجنون نحاول نناقش الأحناف من نبابه. تعلمنا قبل قليل أن الأحناف سلم بالله في قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط، ثم أتم الصيام بالله. قوله ثم أتم صيام من الليل فيه أمر للصيام الكافي عن الأسود، ثم دل ذلك على أن الصيام تكون نيته يجوز أن تكون نيته هنا، كما أخلقنا في عدة مناسبات نقول أن التخيير بين الأمرين لا يلزم في ذلك التسوية، بل أن صومه أولى من تركه، لكن فيه تخيير إن شاء كذا وإن شاء كذا. ويدل العجل ذلك أنه من أبطره لا يلزم بالقضاء، وعندما يقرر قاعدة أن ما لا يجب لا يجب قضاؤه، قالوا أن لا يجب قضاؤه، إذن هو لم يكن واجب. إذا كان هذا ما ظلمه وأمكنهم أن ينقوا بيانا واحتجاجا بهذا الحديث حديث معاوية السابق، أرى الحكم لأنه لم يكن واجبا أكيد أن الاستدلال بحديث الحديث على الشورى على أنه واجب لا يمكن استدلال به أصلا، لأنه لم يكن واجبا كما عليه السابق. لكن هذا الحديث معاولة ورضا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صامه أي صام عاشوراء وأمر بصيامه، أمر بصيامه فلما فرض رمضان كان إن شاء صامه ومن شاء ترك صيامه. هذا الحديث هذا يدل صراحة على أن صوم رمضان المقدم المدينة كان واجبا، كان واجبا، ويتأكد الوجوب صوم الذين قالوا أنه واجب أو رغبوا وجوبه هم الصحابة السابقين الذين رأوا هذا الحديث، في حين أن معاوية انتهى إسلامه فهو من مسلمة أكثر، ولذلك كان الأولى الطريق التي تروي به انه كان واجبا فانها نسخ القران نسخ رمضان وجوده فاصبح كمحاج من خير غيرهم من السابقين. قال نسخ من مقصود رمضان نسخ جزءه بمعنى انه لم ينسخ كليه انما نسخ الجزء وبقي الاستباب. ومع ذلك جدوا على حديث معاويه السابق ويكر بالجوابين حتى لا يكون في تعارض بينه وبين بين حديث عائشه وابن مسعود وغيرهم من الصحابه الذين رووا وجوده بانه انما كان ذلك في العام الاول او في اوائل العام الثاني حينما معاويه كان من مسلمه الفتح كما ذكرنا في اخر وهذا قدمه الصحابه السابقين على من تاخر الاسلام. فالجمع بين هذا وذاك ان قوله في الحديث صلى الله عليه وسلم هذا يوم عاشوراء لم يكتب عليكم صيامه يحمل انه لم يكتب في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم بمعنى انه لم يكتب بهذا ولكن كان شرب ليس لهذه الآية أو أنه الوجه الثاني الذي يمكن حمله عليه هو لم يكتب عليكم صيامه هو يحمل لم يكتب بصورة دائمة مستمرة أي أنه لم يكتب عليكم استمراره ودوامه لأن الله سبحانه وتعالى فذلك يجبره بخير منه شهر شهر رمضان كما علمنا في الآية السابقة. الآن إذا انتهينا إلى القول بأن عاشوراء أنه لم يكن واجبا لم يبقى للأحناف أي متمسك، ولكن إذا قلنا أنه كان واجبا فيبقى لهم المتمسك. مع ذلك أن الاستدلال ليس به على الحكم، ليس في الحكم في ذات الحكم وإنما في الحكم الآخر وهو أنه ما كان بنية مساعدة عن ثانية. هنا الجمهور يجيبون على هذا من جهتين. الجهة الأولى قالوا أن حديث العاشوراء حديث سند من أقوى حديث خارج من محل النزاع الذي نتنازع فيه، لأن الذي نتنازع فيه إنما هو الصيام واجب مقدور عليه، لكن صيام عاشوراء بالنسبة لأولئك الذين لم يبلغهم الأمر الصيام إلا في معاد فهؤلاء هم أهل العذاب، فلا يمكن لهم أن يعودوا إلى الليل ويرجعوا إلى الليل حتى يحفظوا الصيام. فإذا قالوا هذا خارج عن محل النزاع، لأن محل النزاع هو الواجب وصيام لقاء النية وصيام الواجب مقدور عليه. أما حديث عاشوراء فإنما صح ضرورة لأهل الأعذار، وأهل الأعذار كالصبي يحتلم كالمكلف كالمسلم يسلم كالمقيم كالمسافر يقيم كالمغمى عليه ليأكل أو يصرف وكالمجنون يفيه إلى آخره، هؤلاء الأعذار كالمرأة تطعم هؤلاء أهل الأعذار. إذا حدث لهم أن الكاف أسلم في النهار فوقع النية ونفح هذا طريق الله نقد أخذ حتى لأو ما جلل لذلك مرأة التي صارت في النهار أول نهار ثم بنفق الشيء ونوت في لقد وصح على ذلك وعلى أن ذهب إلى الحزن ظاهري وتبعه في ذلك الزمان كان هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ما ذكره الإمام النووي في مجموع وهو يتمثل في إلحاق الصوم المتأخر عن أول النهار أو بنية متأخرة عن النهار بأهل القضاء الذين كانوا يصلون إلى جهة المقدس بيت المقدس ثم أنهم لم يعرفوا الحكم أو لم يبلغهم الحكم إلا بعد كونهم في الصلاة تداروا في أثناء الصلاة إلى جهة القدس أي جهة الكعبة بجانب أن كل واحد منهم لم يبلغ الحكم ولم يخاطروا بما قبله كذلك هؤلاء لم يخاطبوا ما قبله ولم يبلغهم الحكم فإن دام غيرهم بلغهم الحكم فمن بلغه الحكم ورد عليهم لكن الذي بلغه الحكم وهو في أثناء الصلاة فدار إلى جهته على نفس الذي يجتهد في صلاته فيصلي إلى جهة معينة ركعة أو ركعتين ثم يأتي من يعرف القبلة فيوجه إلى جهة القبلة فيبني عليها ويستمر في صلاته ويصحح صلاته لأن اجتهد في إدراك الكعبة ولم يعلمها فهو مشهور بقوله تعالى إنما كل منزلة وحديث يصلي في النقر الذين صلوا في بيت الظلمة كل إلى جهته فلما أصبحوا قال لم يدرك أحد الكعبة فذكر النبي في رواية ذلك فقال نظرت فلن انحاد صورة الصيام وصف الصوم بنية متأخرا ليالي هذا شأنهم ذلك عشان أولئك الذين كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس ثم تداروا إلى الكعبة بجامع أنه لم يبلغوا من حكم فلم يخاطبوا بما قبله من المسلمين. هذا بالنسبة لحديث تماما من أقوى ما ذكره ابن الغيمان في قوله أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يشهد أنه رأى الإله فقال تشهد أن لا إله إلا الله قال نعم تشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال أبي يا كتاب أن يصوم غدا هذا معروف لكن الذي فاقه المرغمان ليس هذا فإنما جاء بعد أن قال الأعرابي أتشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره قال فأرسل من نادي الناس من أكل فيصوم ومن لم يأكل فليصوم ومن أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصوم قال هذا الذي ذكره صاحب الهداية هذا أهل الحديث أنهم قالوا أن الحديث غريب وأنه لا يعرف في هذه الصورة وإنما صيغته كما ذكرنا أنفا ذلك الأعرابي الذي قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد لا اله الا الله قال نعم تشهد لا اله الا الله قال ابي بلال في ناس يصومون غدا فاذا ما وضع صاحب الهدايه قد وهم فيه اي خلط بين هذا الخيط والحديث سلمة بن اسرع جعلهم شيئا واحدا الجديد انه ان الحديث يروي الصوره الاصل له الامر الثاني حديث ابن عباس كما ذاك الاعرابي لما جاء هو حديث ضعيف كما صدق ان اشرنا اليه حديث الحديث عنه وقلنا ان الحديث هذا لا يصح سندا وعلى فرض صحته ليس فيه دلاله على ما ذهب اليه لانه قوله بعد ذلك علم بالناس ان يصوموا غدا بمعنى ان الاعرابي انما راى الهلال من الليل وانه ليس فيه انه انما يكون بنيه كافره عن صومهما. القياس الذي استدل به الأحناف أول ما استدل به الأحناف كما علمنا سابقا أنهم قالوا أننا نلحق صوم رمضان هذا بصوم النفل حيث أنه ما دام أنه بصوم النفل يجوز بنيتين متأخرة عن صوم النهار فيجوز أيضا صوم الفرد بنية متأخرة عن النهار. أولا جواب على هذا كما لا يخفى في مسائل القياس يجب بين المستدل والمخالف أو الخصم يجب أن يتفق في المقيس عليه اتفاق في المقيس عليه ضروري بينهما لقيام القياس بحجية فإلا ما كان عنده شيء أكيد أن ما رجحناه سابقا أن أنه النفل أيضا ليس مشمولا بالاستقناع إذ لا فرق بينه وبين الفرق في وجوب تليف النيام الليل على نحو ما أعملنا العموم السابق في قوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت النية الصيام قبل الفجر فلا صيام له فلا صيام له صيام من لم يبيت صيام من كل صيام كان الكل فبينا من حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم هل عندكم شيء؟ قالوا لا قال اني اذا صائم وجاء مره اخرى قال لي بين خيس قال اريني لقد اصبحت بين صائم قد صينا ذلك في السابق وكيف ان هذا لا يعد تخصيصا للعموم السابق بل هو يؤكد عموم السابق لانه اصبح وائما. المهم على راي من قال انه يجب تبييت النية سواء في الفرق أو في النفل، إذا لا فرق بين الفرق والنفل من هذه الحكية لا شك أن مثل هذا القياس لا يتفق في الطرفان في المقيت عليه، ومن المقيت عليه هذا يقول بأنه يجب تبييت النية في النفل، ولا يقول انه يجوز ان تكون بنية متأخرة عن النهار بنسبة النهار، بالتالي اذا لم يتفقا على النقيص عليه يكون القياس باطلا بالنسبة للخصم الذي يناقش فيه. إنما هذا يمكن أن يصلح القياس على رأي من يرى أن نسيان النول يجوز بنية متأخرة ثم هذا يثبت عليه فهو قياس صوم رمضان على صوم النهي. جوابه عند من يعتد او عند من يقول بجواز صيام النفل بنية متأخرة عن النهار، هذا يرد القياس من جهتين. الجهة الاولى اننا لا نسلم ان النفل كالفرض، لأن النفل أراده الشرع بتكثير التطوعات فهو مبني، يعني التطوع مبني على تكثير العبادة خلاف الصوم فليس كذلك. ولهذا نجد مثلا في نوافل الصلاة تجوز أن تصلي جالسا ولو استطعت أن تصلي قائما، وفي النفل يجوز أن تصلي حتى منتهيا، يجوز أن تصلي إلى غير قبلة إذا كان فوق الدابة مثلا بخلاف الفرض، يجوز أن تصلي النفل فوق الدابة إلى آخره، بينما الفرض صلى في الأرض. فعلم أن النبل يبنى على تسبيح العبادة لتحقيق الأجر الثواب، ويتساءل فيه ما يتساءل في الأرض. بهذا قياس هذا على هذا هو قياس مع ظهور الفارق. فلا الجواب الاول، الجواب الثاني انه ولا شك ان حديث اكثر عام في كل صيام، عام في كل صيام، ثم بعد ذلك استثنى منه الشرع بحديث عائشة رضي الله عنها التي الذي قدمنا قبل حديث تحوى، استثنى الشرع منه صوم النفل من رمضان الصيام الذي اشترط فيه تبييت منه. إذن علمنا أن النفل مستثنى من الأصل وهو معذور به أن يسمى قياس، وإلحاق الصوم الفرض عليه لا شك أنه قياس على المستثنى من القياس، وما ثبت على خلاف القياس غير عليه لا يقاس كما تقول القاعده. فهذا المستثنى من الاصل يجب ان يقيس على الاصل ولا يقع على الاستثناء، يعني مثل سياق الاستثناء يكون خارجا عن الاصل المحرر. بالتالي قياس على هذا يتولد عن الخروج عن الخروج عن القياس الاصلي الذي ينبغي ان يكون على اصل الحديث لا على ما يستغنى منه. هذا بالنسبه للقياس الاول الذي تدلى به الجنود فيما ذكروه في القياس الثاني. القياس الثاني علمنا ان الحديث ان قول الاحناف انهم قاسوا الاحناف الصوم بنية متأخرة، قال انه يقاس الصوم على الصلاة لأنه يجوز سنية الصلاة تكون متقدمة عن أول العبارة. فألحقوا هذه وهذه، ثم ألحقوا النية التي قبل الغروب بما بعدها إلحاقا سياسيا بجامع جزع الحرج ودفع الضيق الحرج والتيسير. هذا القياس لو صح فيلزم منه ان يقال يجوز احداث منه ما بعد الزواج قياسا الى بالنية التي بعد الزواج. لا شك ان بعد الزواج الكل يكون على عدم بياض ايقاع النية ما بعد الزواج، ما دام انهم اجازوا قياس ما قبل الليل بما بعد الليل في اول النهار في جامع كما قلنا التيسير ودفع الحرج، اذا كان هذه الحكمة هذه العلة يقال ايضا ما دام فيه التيسير ودفع الحرج يلحق ما بعد الزواج ما قبله. فلما كان كما قلت آنفا، فلما كان اللازم باطلا فلم يلزم فيه. ثم أنه من ناحية أخرى هذا القياس لا شك أنه في مقابلة النص، كل قياس كان في مقابلة النص فهو كافٍ لاعتبار. فالاعتبارات اللي احنا تعرض لها ان شاء الله في وقت الله. وقد علمنا أن حديث سمنة من الأقوى وحديثة أقوى منه، وما كان أن تعارض فيه القوي مع الضعيف لا يقال مضعيف القوي. فضلا عن أن في الحديث في خاصة فيه إجماع عندهم من ناحية أن قوله في الحديث فلا صيام له يحتمل أنه أن يكون لا صيام له حقيقة أو لا صيام له صائم. وتردد النفي المضاف إلى الفعل هذا يختلف بخلاف الحكم، هل هو حكم لحديث الإسلام أم هو الحكم شرعي الإسلام. تردد بين هذا يورث إجمالا، ويقع أن الإجمال يورد على دليل يعطره ويتوقف فيه إلى أن يلد بيان. ولما كان هذا البيان قد روي من جهة حديث سلمة بن أكوع كان ذلك قاضيا على التوهم او على الاجمال الوارد في حديث الصادق المراد معطل. فرجع بين الحكم عصبا وقد نعلم ان هذا الحديث وحديث عصبا موافق لما تضمنته الآية في قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم صيام الخير ثم بدروا ثم حديث كبر التراخي في الحكم ثم بعد ذلك قال لكن الصيام غير صيام لهم الامر بالصوم وامرهم بدل ذلك على التاخر النية عن اول ايضا فيه اجمال في الحديث من ناحيه انه يتردد في الحكيم تعرفون ان كثير من المسائل ذكر في الإجماع ولكن في خط العمر دائما ما فيها لا إجمال فيها تمام كما في المثال الله ظاهر. من اعتراضات أيضا حالة تشكيك أن الحديث ليس فيه إجمالا إنما الحديث ذلك واضح منصب على معنى معين، فلا يخرج عن كونه خبر أحد. وخبر الأحد عارض هنا النص القرآني المذكور آنفا، فلا يخفى عندهم أنه مخالفته هو اتيانه بشيء لم يذكره النص، بالتالي يكون النص هنا زيادة على النص، يكون الخبر زيادة على النص، الزيادة على النص عند الأحناف نص، النص لا يتمه الخبر الأحد كما ينسخ عندهم النص القرآني متواتر مثل القرآني أو الخبر المتواتر في الدنيا. وذلك بأن الحذر المتواتر قطعي بين ما حذر أحد مني ولا يقاوم أن يستطيع أن ينسخ الخبر أو ظني الخبر. هذه الاعتبارات التي يجريها أيضا قرار الجماعة كما يسمى بعنايه دليلا بين أدلة الزمان أدلة الحماسة والجروع أولا توجيه الأول قالوا نحمل الحديث في هذه ثلاث أيام معه على الجمع أي لا صيام كامل أو لا صيام أفضل أي على الجمال والفضلة حتى تجتمع أدلة الجمهور وهذه الأحناف من بيتها تبقى أدلة الأحناف بريئة من الطعام الدم من المناقشة الجمع يكون عندهم أحرى. كذلك نظروا من جهة الحمل قال يمكن الظن وثاقا بيننا وبين الجمهور أن نحمل حديث الباب على صيام النذر المخلص أو على الكفارة أو على القواعد. هذه كما ذكرت أن تجتمع فيها الفريقان في وجود كمية نية من الليل إلى وجود كمية نساء قراء النار. هذا تأويل الثاني. تأويل الثالث رأوا أنه إنما يحمل عن يحمل الحديث على أنه إذا أوجد أو أحدث نية في النهار قبل غروب الشمس، معنى أن النخل تكون من الليل عن الليل الذي يكون قادمون عليه. هذه هي اعتراضات الأحناف. الآن نناقش أي الاعتراضات التي ذكرها على الولد الثاني. أولا قولهم أن الحديث هذا معلوم بالاضطراب، فالاضطراب حاصل في الرفع وفي الوقت، فيمكن جوابهم من جهتين، من جهة التسليم ومن جهة عدم التسليم. ما من جهة عدم التسليم أي أننا لا نسلم أن الحديث إذا ورد من فريقين أنه يفيد باطن، بل العكس في مزيد قوة، يعني أنه ثبت الدليل بطريقين، طريق رغى وطريق وقت، فلا منافاة بين الرغى والوقت، إذ لا منافاة بين الزيادات التي يزيدها الراوي على غيره. أكيد أن الزيادة التي تكون مخالفة زيادة الثقة التي طريق الوقت، فلا منافات بين الرغب والوقت، إذ لا منافات بين الزيادات التي يزيدها الراوي على غيره. أكيد أن الزيادة التي تكون مخالفة لهذا الصحة التي تكون مخالفة لمن أعيشها منه تكون حديثة أيضا. لكن الزيادة التي ذكر فيها مخالفة للجماعة أي مخالفة لجماعة الصحات هذه إذا كان موردها واحد قال أنه لا تسأل الإجابة أيضا إذا لم يكن موردها واحد فقد أعطي من الجمهور أن زيادة الثقة الأولى فهذا إذا كانت الزيادة هكذا ما كانت الزيادة في لفظ أيضا ثلاثة زيادة اختلاف واضعا ولكن صحيح ما المجال الجمهور ان الزيادة هذه ايضا من العدل والثقة مفهوم. اذا الحاصل ان هذه الزيادة الواردة في اغراض في بعض الشروط لا تنافي الوقت الذي ورد الزيادة الثقة المن أن الحديث ورد مسلما من حديث عبد الله بن أبي بكر وورد مسلما من حديث عمر رضي الله عنهما الأمر الذي يورط في نفسه أن له أهل محفوظ وأهل محفوظ مرفوعا أصلا مرفوعا. تكلمنا في الناحية الثانية أنه لم يثبت به الواقع وإنما ثبتت به الوقت. الأول الطريق الأول لا نثبت أنه الوقت فقط بل يجب أن نعمل بالزيادة التي ذكرت لها إيه؟ ذكرت لها رغبة. الآن الحالة الثانية لا نسلم كون هذه الزيادة تدل على الوقت وتلمى انه حصل اضطراب في الرغى الامر الذي يقول يا اننا نرجع الى الوقت والا الحديث هذا اذا استدلنا انه غير مرفوع موقوف كان موقوف على صحابه ثلاثه معروفين من حفصه بن عمر وعائشة رضي الله عنها عنهم جميعا. هؤلاء الثلاثة ذكروا هذا الحديث ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة ولا نكير أحد من الصحابة. بل احنا هم والجمهور يتفقون على انه الحديث المشتهر من الصحابي كان مشتهرا فلم يعرف له نكير من الصحابة انه حجة واجماع اي ثم هذا الاجماع الشكور فلا شك انه ما يقال انه حجة واجماع وهذا ملا الصحابي كما ذكرت ان كان انه سهر ولما لم له مخالف انه حجة واجماع كان حجة فلا شك عند